الذي يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. أيوة هذا سؤال لو علاقة بالبحث السابق. نستطيع أن نقول أن هذا حديث أعوج غير مستقيم، أي لا أصل له. نعم، على شهرته مع الأسف بين بعض الأئمة الذين لا يدرسون السنة مع الأسف. تفضل.